Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu innama mushrikuna najas fala yaqrabu masjid al-haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'aylatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a inna Allaha 'alimun hakim. نزلنا يا أخوان الكرام في تفسير سورة التوبة، وهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يتجنبوا المشركين، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم نجس. مقصود بنجس هنا النجاسة المعنوية، يعني نجاسة الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام على المؤمن العكس تماما، قال إن المؤمن لا ينجس، يعني لطهارة إيمانه ورقة دينه، بينما المشركون نجس، يعني باعتبار هذا القبح الذي وقعوا فيه بالشرك بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وأخذ العلماء من هذه الآية عدم جواز دخول المشركين للمسجد الحرام، ولعلكم رأيتم يعني وأنتم ذاهبين إلى مكة اللوحات اللي فيها ممنوع دخول غير المسلمين أو اتجاه غير المسلمين لأجل هذا الأمر، وهو عدم دخول المشرك للمسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم. ثم قال تعالى: وإن خفتم عيلة. خفتم عيلة يعني فقرا، يعني كان أول ما بدأ هذا الحكم وهو قطع العلاقة مع المشركين ومنعهم من دخول المسجد الحرام، كان أهل مكة يعتمدون اعتمادا كبيرا على من يأتي إلى المسجد الحرام، وكانوا يعقدون هناك أسواق لهؤلاء العمار والحجاج، فبعضهم وقع في نفسه أنه إذا يعني منع المشركون إذن لن تكون هناك تجارة ولن تكون هناك أسواق حية، لأن العرب بقبائلهم يأتون وفود، وكل قبيلة تأتي معها تجارة، معها بضاعة، معها فيحجون ويعتمرون ثم يبيعون في هذه الأسواق. فهم ظنوا أن عدم جواز دخول المشركين معناه سوف يضعف التجارة ويضعف الاقتصاد ويضعف البيع والشراء، فقال الله تعالى لهم يعني نفي هذه الشبهة وإغلاق هذا الباب من الشيطان، قال: وإن خفتم عيلة، وإن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالله تعالى هو الذي سيغنيكم وليس المشركين، بل هو الرزاق جل في علاه، إن الله عليم حكيم. ثم قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآيات من أصرح الآيات في وجوب القتال من ليس مسلما، طبعا هذا في حال قوة المسلمين وحال يعني كان يعني القدرة على غيرهم متحققة، لأن يا إخواني إحنا دين الإسلام دين يعني للناس كافة، يجب على المسلمين أن يبلغوا هذا الدين العظيم. أحيانا بعض المتسلطين على اليهود والنصارى من ملوك وغيرهم يمنعون الإسلام من الدخول، فيضطر المسلمون لإزالته بالقوة في مثل هذه الحروب حتى يعني تصبح دعوة الإسلام تصل إلى كل الناس. لذلك الإسلام هو الدين الوحيد الذي قبل أن يجيه ثم ينتقل إلى القتال، فهو يقول له يعني كن مسلما وخذ كل ما تريده منا ونحن وما أنت سواء في كل شيء، لك ما لنا وعليك ما علينا. إن رفض الإسلام يقال له: طيب نضرب الجزية. طيب الإسلام فأرض الجزية حتى تتيسر الدعوة وتتيسر الدخول والاختلاط بهم ويتيسر إيصالهم بالإسلام. فإن أبى أبت السلطة الموجودة على هؤلاء الكفار بأن لم يريدوا إسلاما ورفضوا أي تعاون أو أي علاقة، هنا أصبح الجهاد اضطرارا. فهذا معنى قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، يعني لا يقرون بالدين الحق، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إلى متى؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو صاحب القصة المشهورة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم لما أماته الله تعالى 100 عام، قال كم؟ قال أن يحيي الله هذه الأرض بعد موتها، قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، هذا هو عزير. فعزير لما بقي 100 سنة ثم جاء عند بني إسرائيل وعرفوه بصفته عظموه، حتى قال بعضهم فيه أنه ابن الله، يعني أنه خالد وأنه لم يموت. فقالت اليهود عنه عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يقول الله تعالى ردا عليهم: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله. قاتلهم الله يعني لعنهم الله. والمشركين من قبل مثلا أهل مكة كانوا يقولون الجن بنات الله، وبعضهم يقول الملائكة بنات الله. فالمشركون كانوا أيضا ينسبون الولد لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول عن اليهود والنصارى أنهم يضاهئون شابهون الذين كفروا من قبل بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. يضاهئون قبل الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. أنى يؤفكون يعني كيف يصرفون عن الحق إلى هذا الباطل البين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، جعلوا الرهبان عندهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عدي بن حاتم كان نصرانيا ثم أسلم كما تعلمون، لما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، يعني ما كنا نتخذهم ربا من دون الله. فقال: أليس إذا أمركم بشيء اتبعتموه وإذا نهوكم عن شيء انتهتم عنه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتكم إياهم. يعني جعل هذا الراهب أو هذا الحبر مطاعا في كل شيء من غير التفات إلى التوراة والإنجيل، هذه عبارة عن عبادة. ثم قال سبحانه عنهم في ختام هذه الآيات: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه بشارة لأهل الإيمان أن نور الله لا يمكن أن يطفئ أبدا. يعني أخواني، الشمس وهي مخلوق من مخلوقات الله، لو أراد إنسان أن يطفئها بفمه، لاحظوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني ينفخ عليها فمه. لو واحد وقف كذا قدام الشمس وبدأ يقول الناس يقول: مالك، ما خطبك؟ يقول: الله أزعجتني الشمس بطفيها، لعده الناس يعني مجنونا. طيب، هذا مخلوق مخلوقات الله، فكيف بنور الله؟ نور الله نفسه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا لا يمكن أبدا. وقال الله تعالى: ويأبى الله، يعني لا يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره، يعني ليعليه ويرفعه، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في هذه الآيات أنها في الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز ولا ينافي التوكل. في الآيات دليل على أن الرزق ليس باجتهاد وإنما فضل من الله تعالى تولى قسمته. الجزية واحد من خيرات 3 يعرضها الإسلام على الأعداء، يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين. في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرعوا على الله وتنقصوا من عظمته سبحانه ونسبوا له الولد. يريد لين الله تعالى ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدا من عند أنفسه. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجعلنا من الناصرين لدينه وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وآخر دعوانا الحمد لله.